بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل رحمه الله أبو داود رحمه الله من الروايات تحت باب من قال أربع ركعات. قال أبو داود رحمه الله باب من قال أربع ركعات. ما زلنا نتكلم عن صلاة الكسوف، وبينا أن صلاة الكسوف متعلقة بهذه الظاهرة، متى كسفت الشمس أو كسف القمر، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها حتى تجلت الشمس، وذكر أن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. فإذا كشف فافزعوا إلى الله بالصلاة، فافزعوا إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقابل هذه الآيات، وكما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وما نرسل الآيات إلا تخويفا، وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فعلى ذلك يظهر العبد ذلك الخوف من رب سبحانه وتعالى ومخافة أن تكون هذه الظاهرة هي القاسمة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نفزع إلى الصلاة وأن نفزع إلى كل عمل من أعمال الصالحة حتى لو كانت القاسمة، فأما أتت إلا والإنسان قد تلبس بطاعة لربه سبحانه وتعالى. فقال أبو داود رحمه الله باب من قال أربع ركعات، ثم ذكر العديد من هذه الروايات. ذكر أن بعض الصحابة رضي الله عنه ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، أي أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، بكل أيضا ركعة مشتملة على سجدتين. هذه صورة من الصور كما بينا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتوقفنا أيضا عند قول جابر رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعل يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. فبين في هذه الرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام. قلنا في صلاة الكسوف بيطول الإمام القراءة، قلنا لأن هذه الصلاة متعلقة بالظاهرة، متعلقة بالظاهرة، لا يستطيع إنسان أن يحتج على طول هذه الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أو من أما الناس فليخفف. قلنا هذه الكلام لما بيصلي بالناس، أما بالنسبة للصلاة متعلقة بالظاهرة فعند ذلك يطول في القراءة حتى تنجلي تلك الظاهرة كما بينا قبل ذلك، وكما هو موصوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، قلنا في يوم شديد الحر، قلنا حرارة شديدة، وبالتالي أطال القيام بالناس كما قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام، يبقى أطال القراءة حتى جعلوا يخرون. قلنا من شدة طبعا يعني هذه المشقة على الصحابة رضي الله عنه، قراءة طويلة، وهذا اليوم كما يصف جابر رضي الله عنه في يوم شديد الحر. قال ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال أي فأطال القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين، وبالتالي قال ثم قام فصنع نحو من ذلك فكان 4 ركعات و4 سجدات. هذا هو ما اشتملت عليه هذه الصلاة، أي في كل ركعة كان يركع ركوعين وكان يقرأ قراءتين وكان يسجد سجدتين، لا تغير في عدد السجدات لكل ركعة من ركعات، ولكن التغير كان في الصلاة في القراءة، والتغير كان في الركوع، أضاف إلى كل ركعة قياما زائدا وأيضا ركوعا زائدا، فقرأ قراءتين وركع ركوعين وسجد سجدتين لكل ركعة، وأيضا الركعة الثانية صنع فيها هذا الأمر حتى تجلت الشمس أو انجلت الشمس. كذلك أيضا بيذكر في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. يبقى عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فتقول عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه. أنه طبعا من السنة هو أداء صلاة الكسوف في جماعة، من السنة هو أداء صلاة الكسوف في جماعة، طبعا لا شك أن النافلة يتعب فيها الانفراد، ولكن إلا ما ورد بالدليل في استحباب صلاة هذه النافلة في جماعة وجماع الناس على هذه الصلاة، ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد، وبالتالي أولى مكان نفع فيه صلاة الكسوف هو المسجد كما تقول عائشة رضي الله عنه، حيث اجتماع الناس يجتمعون لصلاة الكسوف. وكذلك أيضا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل مناديا ينادي في الناس أن الصلاة جماعة، أن الصلاة جماعة، فنادى ذلك المنادي في الناس أن الصلاة جماعة، قلنا حتى يجتمعوا في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينا في صلاة الاستسقاء ليس فيها ذلك القول، لا أذان ولا إقامة ولا منادي ينادي أن الصلاة جماعة، لكن هذا الكلام في صلاة الكسوف لا أذان ولا إقامة، ولكن يرسل منادي في الناس ينادي أن الصلاة جماعة حيث يجتمع الناس، قلنا حتى يجتمع على تلك الصلاة. فتقول عائشة رضي الله عنها فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، يبقى قرأ قراءة طويلة كما تصفها عائشة رضي الله عنها، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، يبقى كان الركوع أيضا يتناسب مع طول القراءة، يبقى إطالة الركوع كان يتناسب مع إطالة القراءة. تقول ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبالتالي لما رفع من ركوع قلنا لا لم يزد على قولي في التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترع قراءة طويلة، وبالتالي رفع قال فأطال في الرفع، أطال في الرفع معناه أطال في القراءة، لكن لم يطل في ذلك الرفع معناه أنه هو بعدما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أطال القيام فيها، ولكن أطال القيام قلنا لأنه شرع في القراءة الثانية. قال ثم قام فاقترع قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجدتين. قال ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يبقى انجلت الشمس قبل أن ينصرف من صلاته، وأن هذه الصلاة لها تعلق بهذه الظاهرة، وبالتالي ناسب ذلك الأمر أن نطيل في القراءة وأن يكون بهذه الصورة والهيئة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أربع ركعات بأربع سجدات، في كل ركعة بنقرأ قراءتين وبنركع ركوعين، وكذلك أيضا بنسجد سجدتين كحال الصلاة العادية. في قراءة بنطول القراءة، كذلك أيضا نطول الركوع حتى يتناسب مع ما قرأه الإنسان. فالركوع الأول يكون أدنى من القراءة الأولى، والركوع الثاني يكون أدنى من القراءة الثانية، والقراءة الثانية بتكون أدنى من القراءة الأولى، ده في الركعة الأولى. وكذلك أيضا في الركعة الثانية القراءة فيها بتكون أدنى من القراءة في الركعة الأولى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين، قال في كل ركعة ركعتين أي ركوعين، يبقى قال في كل ركعة ركعتين أي في كل ركعة ركوعين، يبقى في كل ركعة قراءتين، ومع كل قراءة بيبقى ركوع، مع كل قراءة بيبقى ركوع. وبالتالي يبقى يا ترى لما يدرك الإنسان الركعة، قال العلماء يا ترى بيدرك الركعة لو أتى في القراءة الثانية ولا بيدرك الركعة إمتى؟ يبقى طبعا هنا لو احنا قلنا بقول جمهور العلماء أن الركعة بتدرك بالركوع، يبقى قال إن هو هيعتبر بالركوع الأول، لأن الركوع الثاني ده زائد والقراءة الثانية أيضا زائدة. قال جانب العلماء إن هذه الصلاة تدرك أو الركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، يبقى على قول جمهور العلماء أن إدراك الركعة يكون بالركوع، يبقى قال إن هو هذا يدرك الركعة بإدراك الركوع الأول ليس بإدراك الركوع الثاني. قال أن الركوع الثاني ده زائد والقراءة الثانية أيضا زائدة، يبقى نقول على قول من قال هيدرك الركعة بالقراءة، يبقى نقول يدرك القراءة الأولى، لو أدرك القراءة الثانية يبقى هذه قراءة زائدة. وكذلك أيضا على قول من قال هو يدرك الركعة بالركوع، يبقى مقصودها الركعة أو الركوع الأول، الركوع الأول، إن الركوع الثاني ده هذا ركوع زائد. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، مثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتين. وبالتالي قلنا أرجح وأصح روايات أن صلاة الكسوف تشتمل في كل ركعة على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين، لا تغير في مسألة عدد السجدات بكل ركعة، ولكن التغير يكون في القراءة، نزود قراءة في الركعة وكذلك في الركوع. بينا أن في روايات وردت أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، يبقى كل ركعة ركع فيها ثلاث ركوعات، وحيظهر أيضا أن في البعض قال أنه أيضا ركع خمس ركعات في كل ركعة، لكن اللي هو الراجح في المسائل كما قلنا في ابتداء الكلام اللي هو أربع ركعات بأربع سجدات، أي كل ركعة اشتملت على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين. لذلك يذكر الرواية التالية والرواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات في وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. قال ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. فأبي بن كعب رضي الله عنه كما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف فقرأ بسورة من الطول، يبقى من الصور، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، كلام ده في كل ركعة، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات. يبقى في رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه لو في كل ركعة يركع خمس ركعات، وطبعا كل ده بعدد القراءات، هذا بعدد القراءات، يبقى كل قراءة لها ركوع، يبقى يقرأ خمس مرات وكذلك يقرأ خمس ركعات في كل ركعة ويسجد سجدتين لتغير في عدد السجدات. قلنا ما اختلفتش أبدا الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في عدد السجدات، فهي كسجدة الصلاة العادية، كل ركعة بتشتمل على سجدتين، لكن كل الاختلاف في القراءات الزائدة وأيضا الركوع الزائد. فعلى ذلك قلنا صح الروايات أن هذه الصلاة اشتملت على أربع ركعات لأربع سجدات، أي أن كل ركعة اشتملت على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين. ثم ذكر أيضا أبي رضي الله عنه قال: وثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. يبقى نقول ان لما نصلي صلاة الكسوف والشمس لم تنجلي يبقى نقول لا إعادة لصلاة الكسوف، ولكن هناك عبادات أخرى. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فافزعوا إلى الصلاة، وكذلك نجد أنه حتى على الدعاء، وكما سألت حتى أيضا على الصدقة. يبقى أي عمل صالح بحيث أن هذه الظاهرة لو كانت هي القاتمة يبقى أتت والإنسان كان متلبسا بطاعة، كان متلبسا بطاعة، لكن لا تكرار لصلاة الكسوف، لا تكرار لصلاة الكسوف. يبقى حنصلي صلاة الكسوف، قلنا والله الصلاة كما بينا متعلقة بالظاهرة. في بعض الأحيان يقولون أن هذه الظاهرة دي هتمكث أربع ساعات، ثلاث ساعات. يبقى لو احنا صلينا الصلاة كده يبقى وطولنا فيها القراءة بحيث نصلي في هذه الساعات الطويلة، نصلي صلاة الكسوف وتشتمل على قراءة طويلة تستغرق ذلك الوقت، وقلنا هذه صلاة متعلقة بالظاهرة. قلنا يبقى في الحالة دهية لا يعترض معترض ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف. قلنا الذي قال ذلك هو الذي خرج منه هذه الصلاة، يبقى نقول ما فيش اعتراض ولا تناقض بين السنة. لأن البعض كده يعني يقول إن هو هيعترض على طول الصلاة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا تعترض على قول النبي بفعله، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل النبي، بل هذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة، ثم بين لنا كيفية أداء صلاة الكسوف. يبقى من أما الناس فليخفف، قلنا ده بينطبق على الصلاة، قلنا خصوصا صلاة الفريضة، ولكن بالنسبة لصلاة الكسوف لأنها متعلقة بالظاهرة فلا عبرة بحال الإنسان، لا عبرة بحال الإنسان. قلنا والله هو ضعيف على القيام يبقى يصعب، قلنا أنها قراءة طويلة يصعب ما فيش حرك في ذلك. قلنا الآن النافلة بصفة عامة يستطيع الإنسان أن ينشئ النافلة ابتداء من قعود حتى مع وجود المقدرة على القيام. قلنا ده بالنسبة للسليم اللي هو معافى، يبقى لو أنشأ النافلة من جلوس مع القدرة على القيام نقول ما فيش حرج. كل ما في المسألة أنه هو هيختلف الثواب الذي يرتب لذلك الإنسان، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نطول القراءة قلنا عشان تنجلي الظاهرة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن صلى ولم تنجلي الظاهرة مش معنى كده نقوله ان هو ادى الواجب اللي عليه، البعض بيظن كده ان هو ادى الواجب وبالتالي انت صلينا صلاة الكسوف. لا، لو كانت الظاهرة لم تنجلي قلنا الانسان لابد ايه ان يستزيد من الاعمال الصالحة مقابل ان تكون القاسمة، لانها آية من آيات الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسل الله عز وجل لتخويف العباد وما نرسل الآيات الا تخويفا فيظهر ذلك الخوف في تلبس الانسان بالطاعة. يبقى هنزود من الدعاء، هنزود من الصدقة، أي صورة التسبيح التهليل الاستغفار التوبة، أي صورة من صور الطاعات. يبقى أدينا طاعة ولم تنجلي الشمس يبقى نأتي بطاعة أخرى، لم تنجلي الشمس أيضا نتلبس بذلك حتى يعني تنتهي وتنجلي تلك الظاهرة. ومعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الريح الشديدة كما تصف عائشة رضي الله عنها، في حال الريح الشديدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك الفزع على وجهه، وبالتالي لما كان يسأل كان يقول أن هناك قوم عذبهم ربنا سبحانه وتعالى بالريح، فما كان يسكن إلا إن سكنت الريح ونزل المطر. يبقى دي كانت ظاهرة، وبالتالي ومن نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى ترى إزاي نقابل الآية دي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف بها العباد فيظهر ذلك الخوف والفزع على الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة. قلنا يبقى القول ده هو فافزعوا الله من الصلاة، نتخيل يبقى نقول سرعة الاستجابة وسرعة تلبس الإنسان بالطاعة في بداية الظهر، ما فيش تباطؤ. يبقى لما يبقى فيه كسوف نقول لا تباطؤ في هذه الحالة، ولكن نقول يفزع الإنسان للصلاة، كما تتارث روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يجر رداءه، خرج وهو يجر رداءه، يعني أول ما علم كده إن فيه كسوف للشمس نقول ما انتظرش حتى يستكمل الملبس، ولكن خرج وكان يجر الرداء، معنى كده ان هو ساعة صورة فعلا فزع الإنسان إلى الطاعة، يبقى صورة فزع الإنسان إلى الطاعة، مش هينتظر لغاية لما يلبس الهندان ويستكمل الزينة، لا، نقول ده هو خرج وكان يضر ذلك الرداء. قلنا معنى الكلام إن هو بمجرد أن وصل إلى مسمعه أن الشمس قد كذبت قلنا خرج مباشرة، يبقى ده صورة الإنسان إن فعلا الآية قد تأثر بتلك الآية، يبقى تأثر هذه الآية وأظهر ذلك الخوف، قلنا مخافة أن تكون عقوبة من الله تبارك وتعالى فتأخذ الصالح والطالح كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا بيذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول أنه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع قال ثم سجد والأخرى مثلها، يبقى أربع ركعات في كل ركعة، يبقى ورد كده أدي ست ركعات وأربع سجدات، وورد أيضا ثمان ركعات بأربع سجدات، كذلك عشر ركعات بأربع سجدات، وأربع ركعات بأربع سجدات، وقلنا ده الراجح والصحيح من كلام أهل العلم. وقلنا لأن صلاة الكسوف لم تتعدد، قلنا القصة دي لم تتعدد لم تتكرر، فكان لابد من ترجيح، يبقى نقول والله في حالة، يبقى نقول والله بيان الجواز، يبقى جاز ان هو يكون صلاها في مرة اخرى بست ركعات، وجاز ان هو يكون صلاها بعشر ركعات كما ذكر ابي بن كعب رضي الله عنه، وكما قال هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان هو صلى اربع ركعات بسجدتين لكل ركعة، وكرر ذلك بركعة ثانية. قل لو كانت اساسا كسوف الشمس تكرر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودي كلها روايات صحيحة، قلنا والله يبقى ايه في كل مرة يعني اظهر صورة جواز اداء الصلاة بهذه الصورة، لكن قلنا دي قصة واحدة وبالتالي لم تتعدد، يعني معنى الكلام ان هو صلى صلاة الكسوف بصورة واحدة من هذه الصور، صورة واحدة، فكان لابد من الرجح والمرجوح. فلذلك قلنا ان اصح وارجح روايات اللي هو اربع ركعات باربع سجدات، يبقى كل ركعة اشتملت على قراءتين وعلى ركوعين وعلى سجدتين، قلنا مفيش تغير في عدد السجدات، ولكن كان التغير ان احنا اضفنا قراءة زائدة واضفنا ركوع زائد، وكذلك ايضا بينا في اطالة الركوع واطالة القراءة، وان الركوع بنطول الركوع لكي يتناسب مع حال القراءة، فنقول الركوع الثاني في الركعة الاولى ادنى من الركوع الاول في الركعة الاولى، القراءة أيضا الثانية في الركعة الأولى أدنى من القراءة في القراءة الأولى، أدنى من القراءة الأولى في الركعة الأولى، وهكذا نقول والله القراءة في الركعة الثانية أدنى من القراءة في الركعة الأولى، الركوع في الركعة الثانية أدنى من الركوع في الركعة الأولى، قلنا لأن الصلاة تكون فيها تناسب وتناسب بين القراءة وبين الركوع. وكذلك السجود، يا ترى السجود ده كان سجود خفيف ولا سجود طول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات ان هو سجد سجدتين، فذكر وكانه سجد سجدتين كالصلاة العادية كالصلاة المألوفة يعني كصلاة السنة، فالبعض قال سجد سجدتين، قال لم يذكر الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطال في السجود كما نبهوا على الاطالة في الركوع، لكن ورد بعض الروايات ايضا انه سجد سجودا طويلا، سجد سجودا طويلا، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا فيها تناسب دايما ما بين الحركات، فيها تناسب ما بين الحركات، فالبعض حملها قال ان السجود ما فيش نوع من انواع التغير، صلاة السجود في صلاة الكسوف حاله كصلاة السنة فيها تخفيف السجود، يبقى قالوا ايضا بنخفف السجود هنا ولكن الاطالة هتكون في القراءة والركوع كما ذكر ذلك الصحابة رضي الله عنه، لكن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سجد سجودا طويلا. ثم بيذكر أيضا رواية عن سعلمة بن عباس بن عبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة لجنده رضي الله عنه، قال قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي أرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر اسودت حتى أضت كأنها تنوما فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا. قال كأنها كأنها تنومة. فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدبعنا فإذا هو بارد، فاستقدم فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المقصد كده يا ترى صلاة الكسوف دي ليها خطبة أم لا؟ فقالوا لما كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. فيا ترى هل دي كانت خطبة؟ فالبعض قال أن هذا كان تعليق من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دفعه إلى ذلك التعليق هو ما سمعه من القوم، قالوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. ودل أن الشمس لما كسفت كانت توافقت مع موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال إن كسفت الشمس لموت إبراهيم، وأن سبب هذه المقولة من البعض لما صدرت منه هذه المقولة قلنا لأن كان هناك عقيدة عندهم في الجاهلية أن الشمس تنكسف لموت أحد العظماء أو لحياته، يبقى لمولد عظيم أو لموت عظيم. فقلنا هم اتكلموا بما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا الأمر. قلنا بيبقى ممكن الإنسان عنده بعض الرواتب من أمور الجاهلية، أن الإنسان بيبقى عنده بعض الرواتب من أمور الجاهلية. الأمر بيتطلب أن دايما خاصة في مسألة الاعتقاد أن نقوم بعرض ما نعتقد على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. قلنا هؤلاء يعني كانوا حدثاء عهد بجاهلية، وبالتالي يصدر منهم ذلك الأمر. يعني نقول والله لما صدر الأمر ده لم يرى ذلك الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثاء عهد، وبالتالي هي ترى اللي يفعله يصحح لهم هذا الاعتقاد الفاسد. يبقى قلنا حتى يتركوا هذه الرواتب من أمور الجاهلية. يبقى في أحيان كثيرة الإنسان بيحتاج إن هو يمرر هذه الاعتقادات على الكتاب والسنة، ولا لأنها قد تكون هذه العقيدة نشأت نتيجة نقول عادات موروثة ورواتب جاهلية، ولكن هو لا يدري. قلنا لا يدري، فبيحتاج الإنسان دايما في أمور الاعتقاد إن هو يقوم بتصحيح الاعتقاد. قلنا مش هننتظر والله لما تحدث حادثة وبالتالي نقوم بتصحيح الاعتقاد، لا، ده لازم نطمئن على ما نعتقد. يبقى بنطمئن كده على بنود الإيمان عندنا، وبالتالي ما نعلمه من بنود الاعتقاد نقوم بعرضه على الكتاب والسنة. قلنا لأن في أحيان كثيرة يبقى دي عبارة عن رواتب من الجاهلية، عادات موروثة مخالفة تماما لما يجب أن يعتقده المسلم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرر هذه اللفظة، وأن معناها فيها نوع من أنواع المجاملة، نوع من أنواع المواساة، نوع من أنواع التسلية، يبقى كل ده موجودة. فعلى ذلك نجد أن حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، لأن دي من المهام الأساسية لإمام المسلمين، من المهام الأساسية الرئيسية لإمام المسلمين حراسة الدين. يبقى ده من أهم أعمال إمام المسلمين، نقول اللي هو حراسة الدين، حفظ الدين وحفظ التصورات العقدية دون أن تطرح عليها شائبة من هذه الشوائب التي يقدح من خلالها في الإيمان أو يقدش بها الإيمان. فلازم يحفظ التصورات العقدية، يقول ما فوتش الأمر، يقول الله هو يعني لو فوت الأمر نقول والله نتيجة الحزن على ولدي، نقول قد انشغل بذلك الحزن تم. لا، أنا أقول دي مسائل عقدية، لو كان في صورة فيها خطأ في حق الرب سبحانه وتعالى أو في تصور خاطئ في أمور الاعتقاد، عند ذلك نقول يترك ذلك الحزن ثم يقوم بتصحيح ذلك الاعتقاد. عشان كده دايما احنا لابد من مراجعة العادات، لأن عادات موروثة فقد تظهر على لسان الإنسان كلمات، قلنا هو لما تكلم بالكلام ده عادات موروثة مستقرة داخل الإنسان، فبنحتاج إلى تقويم دائم لما نعتقد، وكذلك امرار دائم لهذا الاعتقاد على الكتاب والسنة، مخافة ان احنا نأتي بناقد من نواقض الايمان ونحن لا ندري، مخافة ايضا ان احنا نأتي بقائد الشيوخ ده من خلال في معلم الايمان عند الانسان. يبقى صحيح الايمان ده نبنيه بنية صحيحة، وكذلك ايضا نقوم بصيانته ورعايته من ان يخدش باي معلم من معالم الشرك. ولذلك ذكر هذا سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال لما حدث ذلك الحدث يبقى اول امر فعله ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الامر. ده حدث جديد، يبقى ترى ايه التشريع اللي حيناسب ذلك الحدث. فلذلك قال فجفعنا في دوابائز فاستخدم فصلنا فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا. يا ترى كان بيقرأ كده سرا ولا جهرا؟ هيذكر بعد ذلك هذا الكلام، يا ترى قراءة في صلاة الكسوف جهرا أم سرا؟ قال لا نسمع له صوتا، ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. لما جلت الركعة الثانية تجلت الشمس قبل أن ينصرف من صلاته. قلنا لو لم تنجلي الشمس بعد انتهاء الصلاة لا تكرر، هذه الصلاة لا تكرر، وبالتالي لأن قلنا في عبادات ثانية، يبقى في عبادات أخرى يتلبس بها الإنسان، قلنا الدعاء، الاستغفار، التوبة، الصدقة وهكذا، كما سيذكر أبو داود رحمه الله من هذه التراجم التي ترجم لها تحت صلاة الكسوف. كذلك أيضا ذكر في رواية عن قبيس الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين. الشاهد من كده فخرج فزعا يجر ثوبه، يبقى نقوله ما فيش نوع من أنواع التباطؤ. أول ما تظهر هذه الظاهرة أو أي ظاهرة من هذه الظواهر، أي آيات من الآيات التي يرسلها ربنا سبحانه وتعالى لتخويف العباد، إزاي نقابل بقى الآية دي، كيف نقابل، ما فيش نوع من أنواع الاستبطاء ولا التباطؤ، ولكن نظر هذا الفزع، يبقى حال الإنسان كده وصل إلى مسمعي نبه، قلنا فزع منه ذلك الإنسان، ماذا يفعل؟ يقول والله مش هيمكث كده ويترسل لغاية لما هيلبس الإندام، نقول لا، ده هيحاول ان هو اساسا هو بيسعى يقوم بارتداء ذلك الثياب، وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان ايضا يكون سرعه التعامل مع تلك الظاهره، يبقى سرعه التعامل مع هذه الظاهره غير صلاه الاستسقاء. قلنا في صلاه الاستسقاء نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس على وقت يخرج في ذلك الوقت يجتمعوا لصلاه الاستسقاء، لكن بالنسبه للايه دي وما نرسل الايات الا تخويفا، يبقى ناسب هذا الامر سرعه استجابه الانسان، وتظهر هذه السرعه، يبقى نظر هذه السرعه، وبالتالي خرج فزعا يدور ثوبه، يبقى كانه وصل الى مسمعك كده ان فلان قد مات، ماذا تفعل؟ يبقى نجد ان الانسان يعني هيفزع لذلك النبأ، وكذلك ايضا كل استجابه سريعه. قال يا جماعه يومئذ بالمدينه فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس. فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها، فاذا رايتموها فصلوا كاحدى الصلاه صليتموها من المكتوبه. يبقى كان بينبه العباد انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها، يبقى وما ارسلت من الايات الا تخويفا. فبنقرا الايه لكن نقول والله طب ايه الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها عشان يخوف العباد؟ وايه الغرض من هذا الامر؟ قلنا تصحيح المسار، احنا هنصحح المسار. اول امر بنفعله ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يعني لما كسفت الشمس ظن في العام الماضي كده كان نظارات كده بتتباع، يقول لك عشان نشوفوا الحدث دوت ازاي، واجتمع الناس في مكان، يقولوا يعني امور عكسيه تماما لما ينبغي ان يفعل العبد. قلنا ده مش مشهد كده والله هننظر اليه ونتعجب كيف ذلك الامر، ده المشهد ده محتاج انك انت يرى عليك الفزع والخوف والاضطراب، وقلنا يظهر ذلك في تلبس الانسان بالطاعه على الفور. نقول ده يعلم ننظر الروايه فخرج فزعا يدور ثوبه، ان هو ما نرسل هذه الا تخويفا، لكن نقول يعني لما بتنتكس الفطره وبعد الانسان عن دين ربه سبحانه وتعالى بيعتبر دي ظاهره كونيه طبيعيه، يعني ظاهره كونيه طبيعيه، فبتحتاج الى نقول والله النظر والمشاهده ده اللي بيفعلوه، لكن نقول يعني شوف بعد الناس تماما عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ده لا مش محتاج الى كده، مش محتاج نقول صاعقة بتأتي. يا ترى ازاي احنا نقابل الصاعقة دي؟ والله نشوف الصاعقة دي نقول ده يعني ده مشهد طبيعي او ظاهرة كونية طبيعية او غير ذلك، يعني نقول ان عكس تماما ما ينبغي ان يفعل المسلم مع ذلك الامر. فلذلك خرج فزعا يدر ثوبه، قال فإذا رأيتم، قال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها، يبقى تظهر الخوف الفزع، فافزعوا. وفزع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال فافزعوا للصلاة. وكذلك ايضا الحال المنصوب انه خرج فزعا يدر الثوبه، قال فإذا رأيتموها فصلوا كأحد الصلوات صليتموها من المكتوبة. ثم ذكر أيضا بعد ذلك في رواية أن قبيصة الجلالي ذكر أن الشمس كسبت، معنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم، حتى بدت النجوم، يبقى نقول لغاية لما تنجلي الظهر، سواء كان كسوب كلي أو كسوب جزئي، يبقى نقول ما الحالة دي مش مع كسوب كلي، كسوب كلي أو كسوب جزئي هذا كسوب، يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نقابل الآية انك انت تفزع الى ربك سبحانه وتعالى بالصلاة والطعام. ثم ذكروا على ذلك الباب التالي وباء القراءة في صلاة الكسوف، قال باء القراءة في صلاة الكسوف. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فقام فحضرت قراءته فرأيت انه قرأ بسورة البقرة، يبقى قرأ بسورة البقرة، قال ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، عزلت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران، يبقى بيذكر شوف سورة البقرة سورة آل عمران. فلذلك العلماء قالوا أن في القراءة الأولى يقرأ بالبقرة، القراءة الثانية في الركعة الأولى يقرأ بآل عمران، القراءة الأولى في الركعة الثانية يقرأ بالنساء، القراءة الثانية في الركعة الثانية يقرأ بالمائدة، يبقى يقرأ بطوال، يبقى يقرأ كده صور لكل حوالي مثلا ما يقرأ بستة أجزاء، يبقى قراءة طويلة مش قراءة بس، ده الركوع ركوع طويل، يبقى نتخيل كده ستة أجزاء دي مثلا لو احنا قررنا ممكن تاخد قد ايه من التوقيت، يبقى كذلك الركوع يتناسب معه، الركوع يتناسب معه، نقول يبقى صلاة طويلة، صلاة طويلة ممكن تمتد ساعات تمتد ساعات، انت بطاعة لله سبحانه وتعالى في طاعة. وبالتالي نقول آية، قلنا عسى أن يكون هلكة الإنسان مع هذه الآيات لا ندري، وبالتالي لو أتت وقد ختم للإنسان بعمل صالح، فعلى ذلك نقول أنت ما تستطعبش الأمر ده، هو تستطعبش يقول لك والله هنقعد ساعتين نصلي هنقعد ساعتين، نقول طبعا نتيجة عدم التعود على وقوف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى بيبقى أمر ثقيل على النفس، لأن النفس لم تعتاد على الطاعة، يعني النفس لم تعتاد. زي بالضبط كده لما يجي الانسان يصوم اليوم ده حر حراره شديده، يقول لك والله يعني ده حراره شديده فلا نقوى على ذلك، نقول هو انسان لم يعتاد، لكن لما بيبقى نوع من انواع التدريب والاعتياد على هذا الامر تبقى خلاص خلق سمت عند الانسان، سمت. نعم هو بيشعر بالجوع يشعر بالعطش، ده شيء طبيعي انك انت تشعر بالجوع والعطش لما يمسك الانسان، نقول مع طول النهار وشده الحراره هنشعر بالجوع ونشعر بالعطش، مهمتنا الطاعات دايما على المشقة والأجر على قدر التعب والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيغلب الراحة، يعني بيغلب كده الإنسان الراحة، أي حاجة فيها تعب للناس نقول بيبعدها حتى لو كانت طاعة، لكن المطلوب إن أنا في نوع من أنواع التدريب ترويض النفس، يعني ترويض النفس دايما بتند وبتأبى، أنا المطلوب إن أنا أقوم بقهر النفس كده قهرة وقسرة، أقوم بقهر نفسي كده على قبول تلك الطاعات، على قبول تلك الطاعات، قلنا لما الإنسان كده يعني يوازن ما بين أمرين قيام الليل ولا النوم، حتى النوم كتير يعني مطلوبة، فعلى ذلك بيختار النوم عن قيام الليل. نقول والله يعني الطعام والشراب ولا هيمسك في اليوم شديد الحرارة فيشعر بالجوع والعطش الشديد، فعلى ذلك نقول إن هو أساسا بيختار الطعام والشراب. نقول لا، فالأجر على قدر التعب والنصر. والنفس اساسا لابد من قهر النفس، اذلال النفس بطاعه الرب سبحانه وتعالى، لكن هي مساله عباره عن ترويض، تروض كده النفس لغايه لما تكون قابله لتلك الطاعه، حتى يكون عندها خلق، خلق يعني احنا بنشوف كده ازاي بيقوموا بترويض الحيوانات المفترسه، ده حيوان مفترس، قلنا اصل نشاته كده خلقته ان هو مفترس، ومع ذلك ترويض الحيوان المفترس لغاية لما يأمره أن يفعل ببعض الأفعال التي لا تتناسب مع هذا الحيوان. شوف إن نقول الأسد كده روضوه ويفعل، نقول يفعل كذا ويفعل كذا، أفعال هي أساسا لا يفعلها الحيوان مفترس، لكن حتى حولوه زي حيوان إيه أليف. قلنا الكلام ده بالترويج تدريب طول التدريب. إذا كان الكلام ده مع الحيوانات المفترسة نقول إن هو أخرجه في وقت ما عن الطبيعة التي خلق عليها في مسألة الافتراس. كذلك أيضا النفس أنت ممكن تقوم بترويجها، وقلنا بس الأمر محتاج إلى نوع من أنواع التدريب الشاق، لكن بعد ذلك بتحصل تلك الثمرة. هي ثمرة، أنت بتحصل تلك الثمرة، نقول بعد عناء طويل، بعد عناء بعد طويل، لكن نقول والله لما بتحصل الثمرة يعني بيذهب عناء ذلك أو تلك الأيام الماضية والشقاء والمعاناة اللي أنت كنت بتعانيها لما تتذوق طعم تلك الثمرة. فعلا ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. قلنا لو الطعم ده كما قال العلماء هتجد طعم الإيمان في حلقه قبل أن تجد انشراح في الصدر وحلاوة في القلب، نقول بتجد طعم الإيمان في حلقه. قالوا هذا طعم حقيقي كما قال العلماء، وبالتالي لكن المسألة محتاجة إلى إيه؟ إلى مكابدة، إلى نقول ترويض النفس، تدريب شاق، يعني لا تستمع لنداء النفس. نداء النفس دائما بتدعو الإنسان للراحة، للراحة، لكن نقول من طلب الراحة ترك الراحة. لابد من العمل المتواصل المستديم، ولابد أيضا من تحمل مشق هذه الأمور. قلنا لأن الجنة حفت بالمكاره، عمرك ما هتصل إلى الجنة وإنت أساسا بتنام الليل وكذلك مفطر بالنهار منقطع عن الطاعة. لا، ده أنت تنقطع للطاعة مش ننقطع عنها، بس نقول دايما كده النفس مجبولة على الكسل والخمول، فمحتاج إن أنا أساسا يبقى دفع النفس ترويضها. وبالتالي افضل شيء عشان تراود بيه النفس الصحبه الصالحه، افضل صوره عشان تبدا تدرب النفس وتراودها على كده الصحبه الصالحه، الانغماس في البيئه الصالحه، تنغمس في البيئه الصالحه. لا شك انك انت تجد يعني معاونه شديده. نقول والله لو الانسان عنده صحبه طيبه بتصوم الاثنين والخميس هنجد ان ده هيبقى دافع حافز ليا ان انا اصوم الاثنين والخميس. معاك صحبة كده يعني نقول هي بتدفعك الى الفطر، وكذلك ايضا هذه الصحبة نقول ان هي لا تراها على صيام ولا على قيام ولا على قراءة القرآن، هتجد في مشق وانت بتفعل الطاعات. عشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى كما كان ذلك سوي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني خلي بالك الناس اللي هي مقبلة على الطاعة محبة للطاعة، فلابد انك انت تنغمس في هذه البيئة الصالحة، بيئة تعين الانسان على طاعة الرب سبحانه وتعالى، على طاعة الرب سبحانه وتعالى. فلابد من اختيار الصحبة، لابد من اختيار الصحبة. يبقى نقول والله كأنهم اصحاب مهنة، نقول لك لما تتعامل اتعامل مع اصحاب المهنة، اصحاب المهنة هتستفيد منهم، يعني اصحاب المهنة هتستفيد منهم. فكذلك ايضا دولت لما اعتادوا على الصوم هنجد الصوم اصبح طريق عندهم، كأنه امر فطري عندهم، فهنجد ان ده نوع من انواع الدافع، نوع من انواع الدافع، لان طبعا الصحبه لها اثر بالغ، الصحبه لها اثر بالغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب مؤمن هتجد عنده النفع دوما، تجد عنده النفع دوما، هتنتفع بصحبه ذلك المؤمن. قلنا في الدنيا قبل الاخره، تتبع الصحبه دي في الدنيا قبل الاخره. لذلك قال العلماء ان الانسان عشان يكتسب خلق من الاخلاقيات يبقى في الحاله دي اولا ترويض وتدريب النفس للتدريب شاب. الامر الثاني الانغماس في البيئه الصالحه، تنغمس تختار البيئه كده، تنغمس انغماسا في البيئه الصالحه هتعينك باذن الله سبحانه وتعالى على فعل تلك الطاعات، على فعل تلك الطاعات. ذكر ايضا في روايه اخرى عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا قراءه طويله فجهر بها، يعني جاء يعني في صلاه الكسوف. وكذلك في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سوره البقره ثم ركع. فهنجد باب القراءه في صلاه الكسوف، فيا ترى لما هيقرا، هيقرا بالجهر ولا هيقرا بالاستقرار؟ بعض الروايات وردت كده انه قرا وكانه لم قرا سرا، قرا سرا، وكان لان الصحابه رضي الله عنهم يعلمون كيف قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمده اللي مكثها قالوا نحو من سوره البقره، نحو من سوره البقره، قلنا لانهم عارفين كيفيه كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحو من سوره البقره، ودي نحو من ال عمران، نحو من ال عمران. فمعنى الكلام ان هم لما حسبوا المدة الزمنية لمكاثة قائمة فقالوا ان هي تعادل كذا، معنى الكلام ان هو وكأنه لم يجهر بالقراءة، وكأنه لم يجهر بالقراءة، وبعض الروايات وردت انه جهر بالقراءة، فقالوا لعل الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة انك نتيجة اجتماع الصوت الكثيرة فلم يسمع الصوت، فلم يسمع الصوت، والذي قال انه جهر بالقراءة يبقى ده اتى بعلم زائد، فالمثبت دائما مقدم على المنفي. قال عسى ان هو اللي قال ان هو ما جهرش بالقراءة ان هو كان في مكان بعيد ومع صفوف كثيرة مجتمعة، هنجد ان هو الصوت قد لا يصل. لذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا كيف كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من اضطراب لحياته، يعني معنى كده ممكنش بيسمعوا الصوت، لكن من الخلف لان لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت عريضة وكثة كانوا بيرى اضطراب اللحية، وان اضطراب اللحية كان نتيجة تحرك يعني الشفاه بالقراءة، فبتحرك طبعا الفك الاسفل ده بيتحرك، يبقى لو كان الانسان بيتكلم فلان ده بيتكلم نرى تحرك اللحية لكن احنا مش سامعين كلامه، لكن شفنا قرينة معينة. فكان الصحابة يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بذلك الأمر، قلنا كان نتيجة الصفوف الكثيرة فبعد الصف ما كانش يسمع الصوت. فكذلك قال ان هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر او استصر بالقراءة، وانه قرأ بنحو سورة البقرة نحو سورة مثلا آل عمران، فقال ان هو عسى ان يكون بعيدا، ولكن منه من الصحابة رضي الله عنه من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، فجهر بها، فعلى ذلك قالوا يبقى راجح ان هي صلاة الكسوف تقرأ بالجهر. والبعض قال ان هو والله هنفرق ما بين كسوف الشمس وكسوف القمر، فقالوا في القمر يبقى هنجهر بالقراءة لان اي صلاة ليلية فيها جهر بالقراءة، ولو كان كسوف الشمس دي قراءة نهارية فيكون فيها الاستصرار بالقراءة، جمع ما بين الامرين. فقالوا لو كانت كسوف يبقى الشمس يبقى ده نهار، صلاة نهارية الاصل فيها الاستصرار، ولو كان بالليل القمر يبقى فيها قراءة جهرية على اساس صلاة الليل الاصل فيها الجهر، الاصل فيها الجهر. ولكن كما بينت الرواية كسفت الشمس، ده كان كسوف شمس يعني كان بالنهار، فاللي ذكر هو جهر بالقراءة يبقى ده اولى، قلنا هيبقى معاه زيادة علم، فيبقى فيها القراءة الطويلة وكذلك الجهر بالقراءة. هننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب ينادي فيها بالصلاة، قال باب ينادي فيها بالصلاة. فذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة، يبقى في صلاة العيدين ما تمش هذا الأمر، لا أذان ولا إقامة ولا منادى، صلاة الاستسقاء نفس القضية لا أذان ولا إقامة ولا منادى، صلاة الكسوف لا أذان ولا إقامة ولكن فيها المنادى. فقالت عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة، أن الصلاة جامعة، قلنا حتى يجتمع الناس، قلنا حتى يجتمع الناس فنادى بأعلى صوت أن الصلاة جامعة، فيعلمون عند ذلك أنه فيه أمر حدث، يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس على ذلك. لذلك حتى في قصة تميم الداري رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الدجال وقصة الجسادة، تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال مكانكم، وأيضا قراءة الصلاة جامعة، اجتمع الناس حتى يستمعوا هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال والجسادة كما حكاها تميم الداري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة جامعة يبقى تختص، ما نقدرش نقيس عليها لا صلاة العيدين ولا صلاة الاستسقاء لأنها تمت بلا منادى، أما هذه فقد نادى منادي أن الصلاة جامعة حيث يجتمع الناس قلنا ويفزعوا إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت صلاة الكسوف إلى مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا.